باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال. عن وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة وكبر، ثم التحف بثوبه، ثم وضع اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما وكبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، ولما سجد سجد بين كفيه. رواه أحمد ومسلم، وفي رواية لأحمد وأبي داود ثم يضع يده اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد. وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم ولا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والبخاري. وعن ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن علي قال إن من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة. رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث كلها تتعلق بوضع اليمين على الشمال في الصلاة حال وقوفه في الصلاة، هذا هو السنة. حال وقوف الصلاة يضع الرجل كفه اليمنى على كفه اليسرى حين قيامه في الصلاة، وأطراف أصابعه على ساعده اليسر ذراعه الأيسر كما في حديث وائل وحديث سهل بن سعد. وهذا هو السنة أن تكون اليمنى على اليسرى كما دل على هذا حديث وائل وحديث سهل وحديث مسعود وحديث قبيصة بن هلب عن أبي هند أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره حال قيامه في الصلاة. وفي حديث أبي داود وحديث وائل كان يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره إذا كان قائما في الصلاة. فالسنة أن تكون هكذا، يضع يمينه على شماله هكذا أطرافه على الذراع والكف على الرسغ حال قيامه قبل الركوع وبعده. وإذا سجد في حديث هواية يكون رأسه بين كفيه، وفي حديث ابن عمر وغيره حيال منكبيه، وكلاهما سنة. إن وضع رأسه حيال منكبيه فلا بأس، وإن كان بين يديه كفيه فلا بأس، يكون هذا تارة وهذا تارة. والمقصود أن الأحاديث متفقة على أن اليمين على اليسار في حال الصلاة، لكن أين يضعهما؟ الأحاديث الصحيحة كلها دالة على أن يضعهما على صدره وأطراف أصابعه على ذراعه اليسرى. أما حديث علي من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة، هو حديث ضعيف عند أهل العلم باتفاق أهل العلم، حديث ضعيف لا يصح ولا يعتمد عليه. وإنما الأحاديث الصحيحة ما ورد في وضع اليمين على الشمال على الصدر والأطراف على الذراع الأيسر، هذا هو الثابت من حديث وائل ومن حديث سهل ومن حديث قبيصة بن هلب عن أبيه، هذا هو السنة. وإن أطلقهما صحت الصلاة، أن أطلقهما وأرسلهما فلا بأس، لكن ده خلاف السنة والصلاة صحيحة. كل هذه تتعلق بالسنة وينبغي فيها النزاع والجدال لأنها سنة ليس واجبة. أطلقهما أو وضعهما تحت سرته أو على صدره كله مجزي وليس فيه إثم، لكن السنة التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة السنة أن تكون اليدان على الصدر حال القيام، تكون اليمنى على كف اليسرى وأطراف الأصابع على الذراع كما في حديث سهل هكذا، هذا الرسغ الرسغ على الصدر والساعد هذا الساعد أطراف اليد على الساعد الذراع اليسرى، جاء بين الأحاديث هذا هو الصواب هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. لكن لو أطلقهما صحت، قد يقع بين كثير من الطلبة في أفريقيا وغيرها نزاع كبير في هذا، ولا ينبغي في هذا النزاع، ينبغي في هذا حل النزاع بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، وأن الموضوع موضوع سنة ليس ركنا ولا واجبا. نعم. القبض شيخ، هذا هو القبض، هذا القبض، يقبض كفه بكفه، اليمنى على كف اليسرى، والأصابع ممتدة هكذا على طرف على الجرع. يعني ما يمسك يا شيخ؟ هكذا. نعم. وضع اليد يسمى قبض. إن جبر هو أحسن، جاء في بعض الأحاديث تكبير رواه الحاكم وأبو داود، لا ما ورد في رفعه، ما ورد في رفعه. نعم. هكذا. باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة. عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقلب بصره في السماء، فنزلت هذه الآية: الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ رأسه. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه. وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه، وهو حديث مرسل. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، أو لتخطفن أبصارهم. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن أو لتخطفن أبصارهم. رواه الجماعة إلا مسلما والترمذي. وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة ولم يجاوز بصره إشارته. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. هذه الأحاديث الأربعة كلها تدل على شرعية النظر إلى موضع السجود، وأن السنة أن يطرح المصلي بصره وألا يرفعه إلى السماء. في أثر ابن سيرين أنهم كانوا يرفعون أبصارهم، في رواية يلتفتون يمينا وشمالا، حتى نزل قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطرحوا أبصارهم وخشعوا. زاد الحاكم متصلا لهذا واصلا لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على المعنى حديث جابر بن سمرة حديث أنس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن رفع الأبصار إلى السماء، وأنه التوعد على ذلك، وأنهم متوعدون بأنه إن لم ينتهوا تخطف أبصارهم. لا ينتهين أقوام عن رفع أبصار السماء أو لا ترجع إليهم. وفي اللفظ الآخر فشد قوله إذا حتى قال: لا ينتهن أو لا تخطفن أبصارهم. فهذا يدل على أن السنة طرح البصر في الصلاة نافلة أو فريضة، وينظر إلى موضع سجوده، لأن هذا أخشع لقلبه وأجمع له وأقرب إلى أداء الصلاة على وجهها. أما في حال الشهود فالسنة أن يكون بصره إلى سبابته. كان صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على فخذ اليمنى، ويده اليسرى على فخذ اليسرى إذا جلس من السجدتين وللتشهد. وفي رواية حديث ابن عمر كان يضع يده اليمنى على ركبته اليمنى واليسرى على اليسرى. في رواية ثالثة كان يضع يده على فخذه اليمنى وأطرافه على الركبة، واليسرى على اليسرى وأطرافه على الركبة. وكل سنة، والأمر في هذا واسع. لكن في حالة التشهد يرفع إصبعه إلى السماء، يقبض أصابعه ويرفع السبابة إلى السماء، هكذا السنة. وجاء في رواية النسائي: يحنيها قليلا، إشارة إلى التوحيد. وفي رواية أخرى كان يحلق الإبهام مع الوسطى ويقبض الخنصر والبستر ويمشي بالسبابة، وكل سنة هذا وهذا. قبضها كلها إلى السبابة سنة، تحقق بها مع الوسطى قبض الخنصر والبستر والإشارة بالسبابة سنة، كله إن فعل هذا أو فعل هذا كله سنة. ولعله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا تارة وهذا تارة عليه الصلاة والسلام. والإشارة إلى التوحيد، إشارة بالسبابة إلى أنه سبحانه هو الواحد الأحد في ملكه وخلقه وتدبيره لعباده وفي أسمائه وصفاته وفي استحقاقه العبادة، هو واحد في الجميع، واحد في الربوبية، واحد في الإلهية، واحد في الأسماء والصفات، لا شريك له ولا شبيه له سبحانه وتعالى. والسنة في حال الجلوس للتشهد أن لا يجاوز البصر السبابة كما قال ابن الزبير، كان لا يجاوز بصره سبابته، يعني ينظره إلى محل اليد التي جعلها على فخذه، هذا هو الأفضل. وفق الله الجميع. نعم. شهودنا. باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل القراءة، فقلت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. وإذا رفع رأسه قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وإذا سجد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. رواه أبو داود. وللدارقطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد، ولأبي داود وللدارقطني مثله من رواية أنس وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد. وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. وروى سعيد في سننه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه كان يستفتح بذلك. وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود، وقال الأسود: كان عمر رضي الله عنه إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه، يدل على أنه الأفضل، وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يداوم عليه غالبا. وإن استفتح بما رواه علي رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه فحسن لصحة الرواية به. هذه الأحاديث كلها تعلق بالاستفتاح، وهو الذكر الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام، يقال له استفتاح لأنه يفتح به الصلاة، فلهذا قيل له دعاء الاستفتاح، وهو ما يقال بعد التكبيرة الأولى وقبل القراءة. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنواع كلها صحيحة، ذكر المؤلف بعضها. ومن أصحها حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ بأبي أنت وأمي، يعني أفتيك بأبي وأمي. قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا كان يقوله في الفريضة، لأن أبا هريرة شاهده في صلوات الفرض، وهو من الدعاء المختصر، هو سنة قبل أن يقرأ في أول ركعة بعد التكبير: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الناس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. هل أصحها في الصحيحين؟ وجاء أيضا في الصحيحين ابن عباس استفتاح طويل في صلاة الليل: اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك الحق، وقولك الحق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وهذا دعاء عظيم وطويل في التهجد بالليل. ومن الاستفتاحات المختصرة التي كان يقولها في الفريضة عليه الصلاة والسلام ما رواه أبو سعيد وعائشة وعمر وآخرون: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك. هذا أخصرها، كله ثناء على الله، مختصر وكله ثناء على الله وتعظيم الله جل وعلا. وكان عمر يعلمه الناس ويجهر به في بعض الأحيان للتعليم، ويروى عن الصديق وعن عثمان وكان أيضا يجهر به يعلمه الناس، فهذا أخصرها وأقربها إلى حفظ العامة له، فإن هذا الاستفتاح مختصر يحفظه الخاص والعام، وفيه فضل كبير لأنه كله ثناء على الله: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، الجد العظمة، جدك يعني عظمتك وكبرياؤك، ولا إله غيرك يعني لا معبود حق سواك. ومن الاستفتاحات أيضا الشرعية ما رواه علي رضي الله عنه يكون هنا، علي بن أبي طالب أمير المؤمنين: وجهت وجه الذي فطر الصراط حنيفا وما المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. في الرواية الأخرى: وأنا أول المسلمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي منه إنه لا إله إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك، والشر شيء إليك أنا بك وإليك تبارك وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. ويروى أنه كان يقول هذا في الليل في صلاة الليل وهو دعاء عظيم واستفتاح عظيم أيضا. ومن ذلك ما روته عائشة في الصحيح أنه كان يستفتح في صلاة الليل اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا دعاء مختصر كان النبي يستفتح به في صلاة الليل يعني في بعض الأحيان. فهذه الاستفتاحات كلها حق، وإذا فعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة فهذا حسن، إلا الدعاء الاستفتاح الطويل هذا في الفريضة في الليل أقرب لأن طوله في الفريضة قد يشق على الناس، فإذا استعمل المختصر في الفريضة فهو أقرب، وهو استفتاح الذي رواه أبو هريرة اللهم باعد بيني، والذي رواه أبو سعيد وعائشة وعمر الله سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا الاستفتاحان أقرب في الفريضة وأيسر على المصلين الإمام والمنفرد والمأموم. أما حديث علي وحديث ابن عباس في تهجد الليل كلها مطولة يناسبها قيام الليل كحديث عائشة اللهم رب جبريل وميكائيل، ولو أتى بشيء منها في الفريضة والنافلة فلا بأس، كلها ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. وما جاز في الفنين في النفيلة في النافلة جاز في الفرض ما لم يقم دليل على منعه، وإلا فالأصل أنه ما سبق صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن يراعي الإمام في الفريضة التخفيف والتيسير على المأمومين وعدم المشقة عليهم، لقوله صلى الله عليه وسلم أيكم أما الناس فليخفف فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. وفق الله جميعا. لا يتقرب بك ولا يتقرب به إليك ولا ينسب إليك، لأنه له الحكمة البالغة فيما يخلقه، فهو خير بالنسبة إليه وإن قدره بالنسبة إلى المخلوق شر كتقديره الزنا وما يقع من المعاصي، حكمة بالله يثنى يحمل عليها، له الحكمة البالغة، لكنها ذم بالنسبة إلى المخلوق إذا فعلها لأنها معاصي بحق المخلوق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التعوذ للقراءة. قال الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رواه أحمد والترمذي. وقال ابن المنذر: جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول قبل القراءة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الأسود: رأيت عمر حين يفتتح الصلاة يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يتعوذ. رواه الدارقطني. هذه الآية الكريمة الحديث والأثر كلها تدل على شرعية التعوذ بالله من الشيطان عند القراءة، سواء كان ذلك في داخل الصلاة أو في خارج الصلاة. من أراد أن يقرأ شرع له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه عدو مبين قد يعرض له في قراءته فيشغله بالهواجس والوساوس ويشغله، وقد يشغله عن التدبر بأشياء أخرى. فالتعوذ بالله من الشيطان من أسباب سلامته من شره ومن أسباب توفيق الله له حتى يتدبر ويتعقل. قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والمعنى إذا أردت القراءة. ولهذا قرأ النبي قبل أن استعاذ قبل أن يقرأ، مثل إذا دخل أحدهم غائط فليقول اللهم، يعني إذا أرد الدخول. فالماضي هنا المراد به عند إرادة فعله، ليس المراد بعد الفعل، بل المراد عند الإرادة الفعل. فإذا أرد القراءة تعوذ ثم سمى ثم قرأ الفاتحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ ويسمي ثم يقرأ، وهي نوعان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، كله حسن. وإذا زاد من همزه ونفخه ونفثه كما في حديث ابن سعيد كذلك الهمز الصرع يقال لها المؤتة، والنفخ الكبر، والنفث الشعر. فالمؤمن يستعيذ بالله مما يدعو إليه الشيطان من التكبر والمؤتة الصرع وما يدعو إليه من الشعر الباطل الذي يشغل عن ذكر الله وعن الصلاة. والشيطان معناه المبعد، والرجيم معناه المرجوم بغضب الله عليه وطرده إياه من رحمته. وهذا مستحب في أول الركعة، يتأكد في أول ركعة استعيذ ثم يسمي. أما بقية الركعات فهو مخير، إن تعود فلا بأس، وإن ترك فلا بأس لعموم الآية. والركعات الأخيرات تبع للأولى، وبعض أهل العلم يرى فيها الاستعاذة وبعضهم لا يرى، والأمر فيها واسع، من استعاذ فلا بأس ومن ترك فلا بأس. لكن إذا كان يقرأ من أول السورة يسمي في أول السورة، إلا سورة براءة هي تابعة لما قبلها، إذا بدأ بها يتعود. نعم. باب ما جاء في بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. وفي لفظ: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. رواه أحمد والنسائي بإسناد على شرط الصحيح. ولأحمد ومسلم: صليت خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها. ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان، فلم يكونوا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم. قال شعبة: فقلت لقتادة: أنت سمعته من أنس؟ قال: نعم، نحن سألناه عنه. وللنسائي عن منصور بن زاذان عن أنس بن مالك قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم يسمعنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منهما. وعن ابن عبد الله بن مغفر قال: سمعني أبي وأنا أقول بسم الله الرحمن الرحيم، فقال: يا بني إياك والحدث. قال: ولم أر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجلا كان أبغض إليه حدثا في الإسلام منه، فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومع أبي بكر ومع عمر ومع عثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين. رواه الخمسة إلا أبا داود. ومعنى قوله لا تقلها وقوله لا يقرؤونها أو لا يذكرونها أو لا يستفتحون بها أي جهرا، بدليل قوله في رواية تقدمت: لا يجهرون بها، وذلك يدل على قراءتهم لها سرا. وعن قتادة قال: سئل أنس كيف كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: كانت مدا، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. رواه البخاري. رواه البخاري. نعم. وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وروى ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن أم سلمة أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان يقطع قراءته آية آية بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث كلها تدل على أن السنة عدم الجهر بالتسمية، كما أن السنة عدم الجهر بالاستعاذة كما تقدم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر في قراءته بسم الله الرحمن الرحيم ولا بالاستعاذة كما تقدم، وإنما يبدأ بالفاتحة. ولا حديث هذا كثيرة، منها حديث أنس برواياته، حديث عبد الله بن المغفل، وحديث عائشة أيضا كان يستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وحديث المسي في صلاته ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، واللفظ الآخر ثم اقرأ بأم القرآن، إلى غيرها من الأحاديث، كلها دالة على أن السنة الإسرار بالبسملة في الجهرية في الظهر في المغرب والعشاء والفجر، يسر بها وبالاستعاذة يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسمي ثم يبدأ بالفاتحة جهرا. أما التعوذ والبسملة فالسنة الإخفاء، إلا إذا أظهر بعض الأحيان جهر بها بعض الأحيان للتعليم فلا بأس، كما فعل عمر وغيره للتعليم، وكما روى أبو هريرة كان يجهر للتعليم. وإلا فالسنة للقارئ في الصلاة أن يسر بالتعوذ وبالتسمية ويبدأ بقوله الحمد لله رب العالمين. وفي حديث أنس وأم سلمة دلالة على أن السنة ترتيل والوقوف على رؤوس الآية، قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا، فالسنة تقطيع الآيات يعني الوقوف على رؤوس الآية، لأن هذا أبلغ في التدبر وأبلغ في إفادة المستمع. بسم الله الرحمن الرحيم يعني تكون واضحة، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، يقف على رؤوس الآية، لأن هذا أبلغ في التدبر والتعقل وأكمل في إفادة المستمعين. وإن وصل في بعض الأحيان فلا بأس، لكن التدبر لكن الوقوف على رؤوس الآية أكمل وأفضل، وهو مطابق لقوله جل وعلا ورتل القرآن ترتيلا، وهو أيضا يعين على التدبر والتفهم لمعاني الآية، فإن إذا عجل قد لا يحصل له تدبر كما ينبغي، لكن مع الوقوف على رؤوس الآية يحصل له من التدبر أكثر. وفق الله جميعا. باب في البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ باب في البسملة، هل هي من الفاتحة وأوائل السور أم لا؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثا. فقيل لأبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام، فقال: اقرأ بها في نفسك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله: حمدني عبدي، فإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وقال مرة: فوض إلي عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. ولا يختلف العادون أنها 30 آية بدون التسمية. وعن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم بين أظهرنا في المسجد، إذ أغفى إغفاءه ثم رفع رأسه متبسما، فقلت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ قال وذكر الحديث رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. رواه أبو داود. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن آية التسمية آية مستقلة ليست من الفاتحة ولا من غيرها ولكنها مستقلة فصل بين السور، وهي بعض آية من سورة النمل في قوله سبحانه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ولهذا لما أخبر عن فضل الفاتحة بدأها بالحمد، يقول الله قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، يعني فاتحة سمها الصلاة لأنها ركن الصلاة، فإذا قال عبد الحمد لله رب العالمين الله حمدني عبدي يعني أثنى علي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي يعني ثنى الثناء، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وهو تكرار الثناء زيادة توسع في الثناء يقال تمجيد، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، لأن قوله إياك نعبد حق الله العبادة، وقول إياك نستعين حاجة العبد أن يستعين بربه، وقد وعده أن يعطيه ما سأل، لأن إياك نستعين معناها طلب. فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله سبحانه هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، لأن كله طلب، اهدنا الصراط كله محض طلب، العبد يطلب من ربه الهداية، وهذه من نعم الله أن شرع الله لنا هذه السورة في كل الصلوات، هذه من نعم الله العظيمة نثني عليه فيها ونعبده بذلك ونسأله الهداية، فهذه من نعمة من الله على عباده أن شرع لهم هذه السورة في جميع الصلوات النفل والفرض، يقولون فيها اهدنا الصراط المستقيم، يسألونها الهداية إلى صراط المستقيم، وصراط الله هو دينه هو الإسلام والهدى هو الإيمان، هذا صراط الله هو دينه الذي بعث به أنبياءه وهو الإسلام، فأنت في هذه السورة تسأله الهداية، يعني تسأله أن يبصرك بهذا الصراط ويثبتك عليه حتى تستقيم عليه، فإن الهداية من معناها التثبيت على الحق والدلالة عليه والإرشاد إليه، فأنت في هذا الدعاء تسأل ربك الأمرين جميعا الدلالة والتثبيت. صراط الذين أنعمت عليهم طريق المنعم عليهم وهم الرسل وأتباعهم، وطريقهم هو الإسلام، الله سبحانه أنعم على الرسل وأنعم على أتباعهم بالهداية والتوفيق، فأنت نسأل الله يهدك على الصراط الذي هو صراطهم وطريقهم. وهكذا ما تقدم في حديث عائشة قولها رضي الله عنها كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله، دل على أن القراءة الحمد لله وأن التسبيح ليست منها، ولا حد في هذا كثيرة، ومن ذلك أنه صلى الله ما كان يجهر بالبسملة، وهكذا خلفاؤه الراشدون، فدل على أنها ليست من الفاتحة وإنما أولها الحمد لله رب العالمين. أما التسمية في فصل بالسورة، كان يعرف الفصل بين سورة وسورة إذا نزلت آية التسمية، ومن هذا أنه أوحي إليه سورة عظيمة وهي سورة الكوثر، فقال في أولها بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثلاث آيات، والتسمية فصل بينها وبين ما قبلها، وهكذا سورة الملك تبارك بيده الملك تسمية فصل بينها وبين السور التي قبلها. ولو كانت من الفاتحة لجهر بها معها، وهكذا كل سورة لو كانت تسمية منها لجهر بها في الصلوات المجهورة كالمغرب والعشاء والفجر، فلما أسر بها النبي صلى الله عليه وسلم دل على أنها ليست منها ولكنها فصل فصل وبيان أن ما بعدها غير ما قبلها، وأن الله جعلها فاصلة بين السور التي أنزلها سبحانه وتعالى، وهكذا التعود ليس من السور ولكنه فصل بين السور عند البدء، عند البدء يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عندما يريد القراءة يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل التسمية. وفق الله الجميع. نعم. شيخ، سورة تبارك شفعت لرجل لقراءتها ولحفظها، قراءتها والعمل بها. نعم، العمل بما فيها يعني مع الاستقامة على طاعة الله ورسوله. معنى خلاج يعني فاسدة، إذا صلى أصبح أي قراءة صار فاسدة، يقال أخرجت ناقة إذا أسقطت جنين ميت، أسقطت ولدا ميت. نعم نعم نعم، هي علامة أنها سورة مستقلة، علامة أنها مستقلة سورة. نعم. باب وجوب قراءة الفاتحة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الجماعة. وفي لفظ: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الدارقطني وقال إسناد صحيح. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، رواه أحمد وابن ماجه. وقد سبق مثله من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، رواه أحمد وأبو داود. هذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على وجوب قراءة الفاتحة، وأنه يجب على المأموم والإمام والمنفرد أن يقرأ الفاتحة، وأنها ركن الصلاة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا نفي لصحتها. ولهذا في اللفظ الآخر: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها يوم الكتاب. واللفظ الآخر: من صلى صلاة لم يقرأ فيها الكتاب فهي خداج. في لفظ أبي هريرة: فهي خداج غير تمام، رواه مسلم. حديث عائشة وأبي هريرة كلاهما يدلان على أن الصلاة التي ليس فيها قراءة بالفاتحة فهي خداج، يعني ناقصة غير تامة. وقال: أخدجت الناقة إذا أسقطت ولدها. وكذلك حديث بعد ما ينادي: لا صلاة لمن لا يقرأ فيها الكتاب، كل هذا يدل على وجوب قراءة الفاتحة. لكن اختلف العلماء في المأموم هل تجب عليه أم لا، على قولين، ويأتي الكلام على ذلك، وأن الصواب أنها تجب عليه. المأموم تعمه الأحاديث، لكنه ليس من جنس الإمام المنفرد بل هو أخف، ولهذا تسقط عنه لو جاء والإمام راكع أجزأت الركعة، أو نسي أو جهل أجزأته الركعة، لأنه تابع، خلاف الإمام والمنفرد فإنه لا تجزئه إلا بفاتحة الكتاب. نعم. أعظم الله لكم الأجر. يقول: هل يجوز تأخير السنن الرواتب إلى آخر الليل؟ السنة البدار بها قبل نصف الليل، سنة العشاء، وإن أخرها فلا بأس، لأن ما بعد النصف وقت ضرورة إلى طلوع الفجر، لكن أفضل البدار بها بعد صلاة العشاء قبل نصف الليل، هذا هو الأفضل في وقت الاختيار. أحسن الله إليكم. يقول: في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، فكيف يرد القدر وكيف يؤخر الله فيزيد العمر؟ والله يقول: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. لا منافاة بين هذا وهذا، البر من يزيد العمر وصلة، من أحب أن يسأله في أجله ويبسط الله في رزقه فليصل رحمه، فالدعاء من أسباب رد القدر المعلق، وصلة الرحم والبر من أسباب زيادة العمر المعلقة، فإن القدر قدران، قدر معلق وقدر ناجز غير معلق، فالمعلق لا حيلة فيه، فالناجز لا حيلة فيه كالموت المحدد ونحو ذلك، أما المعلق فهذا معلق على أسبابه، فقد يعلق الله سبحانه بسط الرزق طول الأجل على بسط الرزق وعلى البر، فيكون زاد في عمره بما قدره من أنه يبر والديه ويصل رحمه، وأن هذا القدر يرده الدعاء، فهو يصيبه كذا وكذا إلا إذا دعا بكذا، قد قدر الله أنه يدعو فزال هذا القدر المعلق بالدعاء. فالقدر المعلق هو الذي ينفع فيه بسط الرزق وينفع فيه البر وينفع فيه الدعاء، أما المحتم الذي غير معلق هذا يقع في وقته ولا يرده شيء، ولن يؤخر الله أمرا إذا جاء أجلها، فأجلها إذا جاء المعلق وغير المعلق انتهى. باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته إذا سمع إمامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. رواه الخمسة إلا الترمذي، وقال مسلم هو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا ولا إذ؟ حين سمعوا ذلك من رسول الله. عندك ألف إذا ولا إذ؟ حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حين سمعوا. نعم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حديث حسن. وعن عبادة قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم. قال: قلنا يا رسول الله إي والله. قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. رواه أبو داود والترمذي والبخاري في جزء القراءة وصححه، وله شواهد عند أحمد وابن حبان. وفي لفظ: فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن. رواه أبو داود والنسائي والدار قطني، وقال: كلهم ثقات. وعن عبادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة إلا بأم القرآن. رواه الدار قطني، وقال: رجاله كلهم ثقات. وروى عبد الله بن شداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رواه الدار قطني. وقد روي مسندا من طرق كلها ضعاف، والصحيح أنه مرسل. وعن عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه: سبح اسم ربك الأعلى. فلما انصرف قال: أيكم قرأ أو أيكم القارئ؟ قال رجل: أنا. فقال: لقد ظننت أن بعضكم خال جنيها. متفق عليه. هذه الأحاديث كلها تدل على وجوب الإنصات للإمام وعدم القراءة إذا كان يجهر بما زاد على الفاتحة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وقال: إنما جعل المؤتم به فلا تختلفوا عليه. والله يقول في كتابه العظيم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. قال أحمد رحمه الله: أجمع الناس على أنها في الصلاة. المقصود أن الواجب على المأموم الإنصات لإمامه وعدم القراءة فيما جهر فيه الإمام إلا بفاتحة الكتاب. ولهذا أنكر عليهم غير مرة عليه الصلاة والسلام، قال: ما لي أنازع القرآن. فالواجب على المأموم الحذر من ذلك، وأن ينصت لإمامه في الفجر والأولى والثانية من المغرب والعشاء، وأن لا يزيد على الفاتحة. أما الفاتحة فلا بد منها لقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون خلف الإمام. قلنا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. تقدم قول: صلاة وجزئ وصلاة بغير فاتحة الكتاب. أما حديث من كان له إمام فقراءته له قراءة فهو حديث ضعيف كما قال المؤلف، له طرق كلها ضعيفة، ولو صح لم يكن في حجة لمن أسقط الفاتحة عن المأموم، لو صح لكان محمولا على ما زاد على الفاتحة. لو صح قوله من كان له إمام فقراءته له قراءة، لو صح وجب حمله على ما عدا الفاتحة، ويكون حديث الفاتحة تخصصه، لكن مع ذلك هو ضعيف. والأحاديث الصحيحة كلها دالة على وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في السرية والجهرية، لكن في السرية يقرأ ويزيد على الفاتحة لا بأس، أما في الجهرية فلا يزيد عليها. نعم. يقرأ إذا كان لا يسمع له، مهنا إنصات يقرأ فاتحة وزيادة مثل السرية. متى يقرأ المأموم يا شيخ؟ هل بعد قراءة الإمام الفاتحة أم إذا كان لا سكتة في وقت السكتة؟ كما في السكتة يقرأ في أول ولا في ثاني، المقصود يقرأ لا يفوت القراءة، بس سواء مع في الفاتحة ولا مع فيما بعدها. باب التأمين والجهر به مع القراءة. باب التأمين والجهر به مع القراءة. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول آمين. رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب. وفي رواية: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود وابن ماجه. وقال: حتى يسمعها أهل الصف الأول فيرتج بها المسجد. وعن وائل بن حجر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين يمد بها صوته. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. باب حكم من لم يحسن فرض القراءة. عن رفاعة بن رافع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم رجلا الصلاة فقال: إن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع. رواه أبو داود والترمذي. وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا، فعلمني ما يجزئني. قال: قل: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والدارقطني ولفظه. فقال: إني لا أستطيع أن أتعلم القرآن، فعلمني ما يجزئني في صلاتي. فذكره. الحديث الأول كلها تدل على شرعية التأمين، وأن السنة للإمام والمأموم والمنفرد إذا قال ولا الضالين أن يقول آمين في الفرض والنفل، في داخل الصلاة وفي خارجها. معنى آمين يعني اللهم استجب، طلب الاستجابة. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملكة تقول آمين والإمام يقول آمين ومن وافق تأمينه تأمين الملكة غفر له ما تقدم من ذنبه. في الروايات الأخرى إذا أمن الإمام فأمنه، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فالمشروع للجميع التأمين، فإن أمن الإمام فهم معه، وإن لم يؤمن أمنه، متى قال ولا الضالين قالوا كلهم آمين. هذا السنة يرفع بها صوته في الجهرية كالأولى والثالث من المغرب والعشاء وكصلاة الفجر وصلاة الجمعة والاستسقاء والعيد، لأنها جهرية، يجهر الإمام بالتأمين ويجهر المأمومون. هذا هو السنة. والذي لا يستطيع القرآن عاجز يأتي بالتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم إن كان للرفاعة إن كان معه قرآن فاقرأ وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. حديث عبد الله بن عوف قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. شرح ابن أبي أوفى، حديث ابن أبي أوفى أوضح وأكمل في المعنى. فالعاجز عن القرآن الذي لا يستطيع الفاتحة يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يكفيه، لكن إن استطاع وجب عليه يتعلمه، لأن الرسول قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. فالذي يستطيع أن يتعلمه يلزمه ويتعلمه، فإن لم يتيسر وضاق الوقت ولم جاء الوقت ولم يتيسر يأتي بهذا التسبيح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة حتى يتعلم، والواجب عليه يتعلم. باب قراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين، وهل تسن قراءتها في الأخريين أم لا؟ عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر وهكذا في الصبح، متفق عليه. ورواه أبو داود وزاد قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال عمر لسعد لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال أما أنا فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آل ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال صدقت، ذلك الظن بك أو ظني بك، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، وفي الأخريين قدر قراءة 15 آية أو قال نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر قراءة 15 آية وفي الأخريين قدر نصف ذلك، رواه أحمد ومسلم. هذه الحديث الثلاثة تدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ويقصر ويختصر في الثالثة من المغرب وفي الأولى وفي الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والعشاء، كما في حديث أبي قتادة. وكان يظنون أن ذلك ليدرك الوافدون إلى الصلاة الركعة الأولى، ولهذا يطيلها أكثر. وهكذا في حديث ابن سعيد هم حذروا قراءته في الأولى قدر 30 آية من الظهر، قدر 30 آية، وفي الركعتين الأخيرتين قدر النصف من ذلك 15 آية، وفي الأولى من العصر قدر على قدر الأخرين من الظهر. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأله عمر وقال إن أهل العراق شكوك في كل شيء حتى في الصلاة، فقال سعد رضي الله عنه أنه كان يمد في الأوليين ويخفف في الأخريين من الصلاة. قال ولا آل يعني ولا أدخل وسعا في التأسي بالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاته. هذا يدل على أن السنة للإمام في الصلاة أن يطول الأولى بعض الشيء تكون أطول من الثانية في جميع الصلوات، تكون الأولى أطول من الثانية يسيرا حتى يكون ذلك معونة للمتأخرين على إدراك الأولى. وأن السنة في صلاة الظهر أن يقرأ فيها قدر 30 آية كما في حديث سنة أبي يسار كان يطول في الظهر ويخفف في العصر. فالسنة أن تكون العصر أخف من الظهر، وأن تكون القراءة في العصر على النصف من الظهر، وأن الظهر يطول فيها قدر 30 آية وما يقاربها مثل سورة تبارك ومن سورة ما هو دون ذلك كالحاقة وسأل وما أشبه ذلك. وفي الأولين من العصر أخف من ذلك، وفي الأخرين فاتحة الكتاب يقرأ الفاتحة، في الأخرين الثالثة والرابعة يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم كما صح به حديث أبي قتادة في الصحيحين، يقرأ في الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب، وربما قرأ في الثالثة والرابعة زيادة على فاتحة الكتاب في الظهر خاصة كما في حديث أبي سعيد أنه يقرأ في الأخرين على قدر 15 آية، معناه أنه قد يزيد في الثالثة والرابعة من الظهر بعض الشيء على الفاتحة، لكن الأغلب أنه يقتصر على الفاتحة في الثالثة والرابعة في الظهر كما يقتصر عليها في العصر وغيرها، العصر والمغرب العشاء. فالسنة أن يقرأ مع الفاتحة زيادة سورة في الأولى والثانية، وأما في الثالثة والرابعة فالاقتصار على الفاتحة إلا في الظهر بعض الأحيان، فربما زاد في الثالثة والرابعة في الظهر خاصة بعض الشيء على الفاتحة لحديث أبي سعيد. وفي هذا الحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وأن الإمام يتحرى صلاة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤديها كما بلغه وكما علمه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا المنفرد يتحرى والمأمون تبع لإمامه، وفق الله الجميع. نعم. باب قراءة سورتين في ركعة وقراءة بعض سورة وتنكيس السور في ترتيبها وجواز تكريرها. عن أنس رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، فكان يصنع ذلك في كل ركعة. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر فقال وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال إني أحبها. قال حبك إياها أدخلك الجنة. رواه الترمذي وأخرجه البخاري تعليقا. وعن حذيفة رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند 100 ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها فمضى، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، ثم قام قياما طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه أحمد ومسلم والنسائي. وعن رجل من جهينة أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الصبح إذا زلزلت الأرض في الركعتين كلتيهما، قال فلا أدري أنسي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم قرأ ذلك عمدا. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية التي في البقرة، وفي الآخرة آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، وفي رواية كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، رواهما أحمد ومسلم. هذه الأحاديث فيها بيان أنواع من القراءة، من قراءته عليه الصلاة والسلام، ومما أقر به أقر عليه. في الحديث الأول أنه صلى الله عليه وسلم أقر الأنصاري على أن يقرأ قل هو الله أحد مع ما تيسر من السور الأخرى بعد الفاتحة، كان يصلي بأصحابه في قباء، وتقدمت هذه المسألة في أحاديث سبقة، وأنه حمله على حبه لهذه السورة قل هو الله أحد. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إليه وأخبروه سأله قال حملني على هذا حبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. في اللفظ الآخر أخبره أن الله يحبه، وأصله في الصحيحين. وهذا يدل على أنه لا بأس أن يقرأ بعد الفاتحة سورتين أو أكثر، كما يدل عليه قراءته في الليل بالبقرة والنساء وآل عمران، يدل على لا بأس أن يقرأ أكثر من سورة في ركعة واحدة. ودل أيضا على فضل قل هو الله أحد، وأنه لا بأس أن يقرأ بها في كل ركعة مع ما تيسر من السور الأخرى أو الآيات، لا حرج في ذلك. ولكن فعله صلى الله عليه وسلم يدل على أن الترك أفضل، ترك قراءتها في كل ركعة أفضل، لأنه ما كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فلو كان هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم. لكن كونه أقر الصحابي وأثنى عليه يدل على أن هذا لا بأس به ولا حرج فيه، إذا فعله الإنسان بعض الأحيان أو دائما لا حرج في ذلك، لأن الرسول أقره عليه الصلاة والسلام. وفي قراءته بالزلزلة في ركعتين يدل على جواز قراءة السورة أو الآيات مكررة في الركعتين، وأن يقرأ في الأولى تبارك بيده الملك في الفجر ويكررها في الثانية، يقرأ بالتحريم ويكررها في الثانية، يقرأ عما ويكررها في الثانية، لا بأس، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى ذات مرة بالزلزلة بعد الفاتحة كررها في الركعتين، فدل على الجواز وأنه لا حرج في ذلك. لكن الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الثانية غير ما قرأ في الأولى، هذا هو الغالب من فعله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأفضل، أن يقرأ في الثانية غير ما قرأ في الأولى، زيادة في الفائدة وزيادة في نفع المستمعين. وفيه من الفوائد أن الإنسان في تهجده بالليل يستحب له أن يطيل القراءة ويتدبر ويتعقل، ويقف عند آية الرحمة يسأل، وعند آية التسبيح يسبح، عند آية الوعيد يتعود تأسيا من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي طويلا ويقرأ طويلا، ويقف عند آية الرحمة يسأل مثل ذكر الجنة وذكر رحمة الله لعباده، ويقف عند آية العذاب ذكر النار وأهل النار يتعوذ، عند ذكر أسماء الله وصفاته يسبح الله ويحمده. هذا هو السنة، هذا في التهجد بالليل، ولا نحفظ هذا في الفريضة، لم نحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا في الفريضة لأن لا يشق على الناس، لكن هذا كان يفعله في تهجده بالليل، يطيل في تهجده ويقف عند آية الرحمة يسأل، وعند آية الوعيد يتعوذ، عند آية الصفات يسبح الله ويثني عليه. وفي هذا الباب يقول صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدهم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة والضعيفة وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، صلاة بالليل صلاة لنفسه فيطول فيها فلا حرج عليه، لأنه أعلم بنفسه وقدرته. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ بسنته القولية والفعلية والتقريرية، كلها سنة، ما فعله أو أمر به أو أقره كله سنة، ففعله سنة وقوله كذلك، لأن الله يقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهكذا إقراره للصحابي على قراءة قل هو الله أحد مع سورة بعد الفاتحة سنة، فالسنة تؤخذ من فعله ومن قوله ومن تقريره عليه الصلاة والسلام. وفق الله الجميع. التأول كل الجميع سنة للجميع، التأول بالله من الشيطان في أول قراءة والتسمية كذلك سنة للجميع، ومن تركها لا يتركها الآخر. في إذا كان ينصت إذا تعود الإمام يتعود في صلاة الليل، أما في الفريضة لا ينصت لأن الإمام يستمر، أما لو وقف الإمام وتعود لا بأس يفعل المأموم، لكن أفضل في الفريضة ألا يفعل لأن لا يشق على الناس، ولو فعله النبي في الفريضة لنقد، إنما فعل في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم.